بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: وكذلك له أشباه في كتاب الله قد وصفنا بعضها في كتابنا هذا، وما بقي مفرق في أحكام القرآن والسنة في مواضعه. يعني هذا النوع من الأحاديث المختلفة التي دلت الأدلة على الناسخ والمنسوخ منها، فهذا النوع له أشباه كما ذكر لنا أشباه من السنة، قال له أشباه أيضا في القرآن الكريم. ثم قال يعني الشافعي رحمه الله، فقال أي المعترض: فاذكر من الأحاديث المختلفة التي لا دلالة فيها على ناسخ ولا منسوخ، والحجة فيما ذهبت إليه منها دون ما تركت. يعني اذكر لنا أمثلة على الأحاديث التي يبدو أنها مختلفة في الظاهر وليس هناك دليل واضح وصريح على النسخ فيها، وطالبه بإبداء الحجة أو الدليل على ما رجح من هذه الأحاديث. فقلت له: قد ذكرت قبل هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف يوم ذات الرقاع، فصف بطائفة وطائفة في غير صلاة بإزاء العدو، فصلى بالذين معه ركعة وأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا فوقفوا بإزاء العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت عليه، ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. قال: وروى ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة الخوف خلاف هذه الصلاة في بعض أمرها، فقال: صلى ركعة بطائفة وطائفة بينه وبين العدو، ثم انصرفت الطائفة التي وراءه فكانت بينه وبين العدو، وجاءت الطائفة التي لم تصل معه فصلى بهم الركعة التي بقيت عليه من صلاته وسلم، ثم انصرفوا فقضوا معها. قال: وروى أبو عياش الزرقي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم عسفان وخالد بن الوليد بينه وبين القبلة، فصف بالناس معه معا، ثم ركع وركعوا معا، ثم سجد فسجدت معه طائفة وحرسته طائفة، فلما قام من السجود سجد الذين حرسوه ثم قاموا في صلاته. وقال جابر قريبا من هذا المعنى، قال: وقد روي ما لا يثبت مثله بخلافها كلها. يعني أشار إلى أن صلاة الخوف قد رويت فيه روايات مختلفة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها في مواطن متعددة بصفات مختلفة كما جاءت في هذه الروايات، وأشار إلى أن هذه الروايات ثابتة، وأن هناك بعض الروايات التي لا تثبت من حيث الإسناد في صفة صلاة الخوف عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهي أحاديث مختلفة في الظاهر. فقال لي قائل: وكيف صرت إلى الأخذ بصلاة النبي يوم ذات الرقاع دون غيرها؟ يعني ماذا أخذت بالصفة التي وردت في الحديث الأول في صلاته صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع؟ فقلت: أما حديث أبي عياش وجابر في صلاة الخوف فكذلك أقول إذا كان مثل السبب الذي صلى له تلك الصلاة. يعني أنا أقول بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع، لكن لا أرد الأحاديث الأخرى التي جاءت بصفات أخرى، وإنما أحملها على الصورة التي وردت فيها. فمتى وجد السبب الذي من أجله كانت الصلاة على تلك الهيئة قلت بمشروعيتها. فإذا هو يحمل كل صفة من هذه الصفات على حالة دون الحالة الأخرى. قال: وما هو؟ يعني ما هو هذا السبب الذي صلى له تلك الصلاة؟ قلت كان رسول الله في 1400، وكان خالد بن الوليد في 200، وكان منه بعيدا في صحراء واسعة لا يطمع فيه لقلة من معه وكثرة من مع رسول الله، وكان الأغلب منه أنه مأمون على أن يحمل عليه، ولو حمل من بين يديه رآه، وقد حرس منه في السجود إذ كان لا يغيب عن طرفه. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى هذه الصلاة، والجميع جميع الصحابة معه مشاركين له في الصلاة، وعندما سجد كانت الطائفة الأولى تسجد والطائفة الأخرى تحرس، وهكذا إلى أن يتم الصلاة. فقال هذه الحالة محمولة على حالة الأمان، بمعنى أن يأمن فيها المقاتلون المسلمون أثناء الحرب، أن يأمنوا فيه من عدوه، لأنه ذكر أنهم كانوا في صحراء واسعة، وأن عدد الكفار قليل وأن عدد المسلمين كثير. وفوق هذا كله، وهو أهم ما في المسألة، أنه كان جهة القبلة، أن خالد بن الوليد قبل أن يسلم ومن معه من كفار قريش كانوا من جهة القبلة، يعني كانوا في قبلة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان متوجها إلى مكة. ففي هذه الحالة تحمل هذه الصورة التي وردت في حديث جابر وأبي عياش، تحمل على هذه الحالة، على حالة ما إذا كان العدو في جهة القبلة وأمن المسلمون من هجوم العدو عليه. قال فإذا كانت هذه الحالة فأنا أحمل هذه الأحاديث على هذه الصورة وأقول بمشروعيتها. فإذا كانت الحال بقلة العدو وبعده وأن لا حائل دونه يستره كما وصفت، أمرت بصلاة الخوف هكذا، يعني كما جاء في حديث أبي عياش وجابر. قال فقال قد عرفت أن الرواية في صلاة ذات الرقاع لا تخالف هذا لاختلاف الحالين. قال فكيف خالفت حديث ابن عمر، يعني في صفة أخرى لصلاة الخوف؟ فقلت له رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم خوات بن جبير، وقال سهل بن أبي حثمة بقريب من معناه، وحفظ عن علي بن أبي طالب أنه صلى صلاة الخوف ليلة الهرير كما روى خوات. ليلة الهرير يعني في ليلة من ليالي معارك صفين التي وقعت بينه وبين معاوية رضي الله تعالى عنهما، فصلاها على هذه الصفة التي جاءت في حديث ابن عمر، كما روى خوات بن جبير عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان خوات متقدم الصحبة والسن. يعني راوي الحديث وهو الصحابي خوات بن جبير كان متقدم الصحبة والسن، يعني كان صحابيا قديما وكبير السن، بل في بعض أقوال العلماء أنه من أهل بدر، والصحيح أنه لم يشهد بدرا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قسم له من غنائم بدر لأنه تخلف عنها لعذر، فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل له نصيبا من غنائم بدر، فمن قال بأنه بدري باعتبار هذا، باعتبار أنه شارك في الغزوة حكما لا حقيقة. فخوات بن جبير متقدم الصحبة وقديم في السن، أنه كان يعني عاش في الجاهلية فترة طويلة، وهو صاحب قصة ذات النحيين في المثل المشهور أشغل من ذات النحيين. فخوات بن جبير رضي الله عنه الأنصاري قديم الصحبة، فهو استشهد بهذا على قدم هذه القصة التي وقعت أو هذه الصفة التي وقعت. فقال يعني المعترض فهل من حجة أكثر من تقدم صحبته؟ يعني هناك دليل آخر غير مسألة تقدم الصحبة؟ فقلت نعم، ما وصفت فيه من الشبه بمعنى كتاب الله.

أشار إليه في الآية الكريمة: ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. فإذا المعنى الذي من أجله جاء هذا التغيير في هيئة الصلاة إنما هو مراعاة هذا المعنى، وهو ألا يقع المسلمون في غفلة فيستغلها العدو لإصابتهم وقتالهم. وهذه علة أيضا منصوص عليها، يعني هذه تعتبر من العلل التي جاء بها النص، ولهذا العلماء عدوها في مسائل أخرى قاسوا عليها فقالوا أي مسألة وردت فيها هذا المعنى فإنها تقاس على هذه الصورة، ولهذا قالوا بمشروعية صلاة الخوف حتى في قتال البغاة أو قتال الخوارج، مع أن الآية إنما وردت في قتال الكفار، لكن قاس عليها العلماء أنواعا من الصور فقالوا بمشروعية صلاة الخوف فيها اعتبارا بالمعنى الذي نصت عليه الآية الكريمة: ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم. الشافعي رحمه الله رجح هذه الصفة التي وردت في حديث خوات لأنها أليق بمقصود الشرع من الحذر من مكيدة العدو وهجومه. ثم قال: ووجدت الله ذكر صلاة الإمام والطائفتين معا ولم يذكر على الإمام ولا على واحدة من الطائفتين قضاء، فدل ذلك على أن حال الإمام ومن خلفه في أنهم يخرجون من الصلاة لا قضاء عليهم سواء. يعني ما جاء في الآية ما يدل على قضاء ما بقي من الصلاة عليه، فيقول فظاهر هذا أن جميع المسلمين قد خرجوا وقد أتموا صلاته ولم يبق عليهم شيء، فتكون الصلاة كاملة، ولا يكون في هذه الآية ما يدل على أن القضاء ساقط عن البقية، وإن كان بعض أهل العلم رأوا أن صلاة الخوف ركعة واحدة فقط، أن الواجب ركعة، واستدلوا بأن القضاء لم يرد ذكره في النصوص التي حكت صلاة الخوف، لكن هذا غير مسلم لأن القضاء قد ورد في بعض الروايات ذكره، ثم عدم ذكره يحمل على أنه معروف بالأدلة الأخرى أنه لا بد من إتمام الصلاة. فإذا الآية تشعر بأنهم خرجوا من الصلاة وليس عليهم قضاء، بمعنى أنهم أتموا الصلاة التي بقيت لهم، فالطائفة الأولى أتمت الركعة التي بقيت عليها والطائفة الثانية أتمت الركعة التي بقيت عليها أيضا. وعلى هذا أيضا حمل قوله تعالى: فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم. فإذا سجدوا فسر بجملة من التفاسير، منها فإذا سجدوا يعني أتموا سجودهم في الصلاة كلها، أتموا سجودهم في الصلاة كلها، يعني قضوا ما عليهم من الصلاة. وهكذا حديث قوات وخلاف الحديث الذي يخالفه. قال الشافعي فقال: فهل للحديث الذي تركت وجه غير ما وصفت؟ قلت: نعم، يحتمل أن يكون لما جاز أن تصلى صلاة الخوف على خلاف الصلاة في غير الخوف جاز لهم أن يصلوها كيفما تيسر لهم وبقدر حالاتهم وحالات العدو إذا أكملوا العدد فاختلف صلاتهم وكلها مجزية عنهم. يعني هذه الصور التي جاءت كما أنها محمولة على اختلاف الأحوال بحسب المصلحة، فهي أيضا لها وجه آخر أنها محمولة على السعة والاختيار، بمعنى أن كل ذلك واسع، وأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى هذا وصلى هذا وصلى هذا، فكل ذلك جائز شرعا، والمسلمون في سعة أن يصلوا بأي صورة من هذه الصور الأربع عشرة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال المحمل الآخر أنه محمول على السعة والاختيار، وهذا باتفاق أهل العلم أنهم يرون أن هذا الاختلاف الذي جاء في صلاة الخوف هو من باب الاختلاف المباح أو ما يسمى باختلاف التنوع وليس اختلاف التضاد، وأن كل من صلى بإحدى هذه الصور المنقولة فقد أتى بالصلاة صحيحة، والخلاف إنما هو خلاف الأفضل والأحسن من هذه الصفات. والواقع أن الأحسن والأفضل هذا يختلف باختلاف المعركة وظروف المعركة ومواقع العدو، والمسلمون يجتهدون في هذا فيؤدون الصلاة بالهيئة أو الصفة التي يراعى معها مسألة الحذر من العدو وعدم الغفلة يعني. فهي مسألة متروكة لظروف المعركة، والقائد يختار من هذه الهيئات ما يتناسب مع الظرف. ثم قال: وجه آخر من الاختلاف. قال الشافعي: قال لي قائل قد اختلف في التشهد، فروى ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعلمه التشهد كما يعلمه السورة من القرآن، فقال في مبتداه ثلاث كلمات: التحيات لله، يعني والصلوات والطيبات، هذه هي الكلمات الثلاث التي أشار إليها والتي وردت في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في التشهد. فبأي التشهد أخذت؟ يعني أيضا أورد مسألة الاختلاف في صيغ التشهد، وأشار إلى حديث عبد الله بن مسعود وهو أشهر حديث ورد في صيغ التشهد في الصلاة، وصفتها كما أشار: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، إلى آخر الصيغ. فهذا يقال له تشهد ابن مسعود، لأنه هو الذي نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال: لقنني النبي صلى الله عليه وسلم التشهد كلمة كلمة، وكان يعلمها أصحابه ويصحح لهم في الواو والفاء حتى في الحرف، وهذا يدل على أنه أخذه من فم النبي صلى الله عليه وسلم كما صرح به في رواية أخرى، وقال: أخذت التشهد من في رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقننيها كلمة كلمة. ولهذا جاء جمهور العلماء ورأوا أن هذه الصيغة هي أفضل الصيغ باعتبار هذه العناية الفائقة من عبد الله بن مسعود ونصه على أنه أخذه من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم، بخلاف بعض الصيغ الأخرى الواردة فإن أصحابها من الصحابة لم يصرحوا أنهم أخذوها من النبي صلى الله عليه وسلم، مثل صيغة عمر رضي الله عنه التي كان يعلمها الناس، إنه لم يصرح أنه أخذها من فم النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف ابن مسعود هنا نص على أنها صدرت منه صلى الله عليه وسلم، وأن النبي عليه الصلاة والسلام علمه هذه الصيغة كلمة كلمة. فهنا سأله السائل، سأل الشافعي: فبأي صيغة تأخذ في التشهد؟ فقلت: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه سمع عمر بن الخطاب يقول على المنبر وهو يعلم الناس التشهد، يقول: قولوا التحيات لله، الزاكيات لله. وهذه زيادة اختصت بها رواية عمر رضي الله عنه، الزاكيات لله، لم توجد في الروايات الأخرى. الطيبات، الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الشافعي: فكان هذا الذي علمنا من سبقنا بالعلم من فقهائنا صغارا، يعني عندما كنا صغارا. ويشير بهذا إلى مالك رحمه الله، لأن الشافعي طلب العلم عند مالك وهو صغير، وهو صبي صغير لم يصل البلوغ. ثم سمعناه بإسناد وسمعنا ما خالفه، فلم نسمع إسنادا في التشهد يخالفه ولا يوافقه أثبت عندنا منه وإن كان غيره ثابتا. فكان الذي نذهب إليه أن عمر لا يعلم الناس على المنبر بين ظهراني أصحاب رسول الله إلا ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم. وهو يشير إلى رجحان هذه الصيغة، وأن العلماء الذين أخذ عنهم في أول حياته كانوا يقولون بهذه الصيغة، ويشير إلى مالك رحمه الله، فإن مالكا يرى أن هذه الصيغة أفضل الصيغة، لأن عمر رضي الله عنه علمها الناس على المنبر وبمحضر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فالظاهر أنه ما علمهم إلا ما أخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يصرح به. يعني عمر قال قولوا التحيات لله، ولم يصرح أنه أخذ هذا من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الظاهر منه كذلك. يقول الشافعي: فلما انتهى إلينا من حديث أصحابنا حديث يثبته عن النبي صرنا إليه وكان أولى بنا. يعني هذا القول الذي قاله عمر هو الذي كنا نميل إليه، وهو الذي علمنا إياه العلماء ونحن صغار، إلى أن وقفت على حديث أرجح عندي من هذا الحديث. ما هو هذا الحديث؟ قلت: أخبرنا الثقة وهو يحيى بن حسان، وهذا في الغالب الشافعي إذا قال الثقة وهو يحيى بن حسان، عن الليث بن سعد عن أبي الزبير المكي عن سعيد بن جبير وطاووس عن ابن عباس أنه قال: كان رسول الله يعلمنا التشهد كما يعلمنا القرآن، فكان يقول: التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. قال الشافعي: فقال: فأنا ترى الرواية اختلفت فيه عن النبي، فروى ابن مسعود خلاف هذا، وروى أبو موسى خلاف هذا، وجابر خلاف هذا، وكلها قد يخالف بعضها بعضا في شيء من لفظه، ثم علم عمر خلاف هذا كله في بعض لفظه، وكذلك تشهد عائشة، وكذلك تشهد ابن عمر، ليس فيها شيء إلا في لفظه شيء غير ما في لفظ صاحبه، وقد يزيد بعضها الشيء على بعض. فقلت له: والأمر في هذا بين. يعني اعترض الآخر على الشافعي بأن الصيغ مختلفة كثيرة، فلماذا أخذت بهذه الرواية، برواية ابن عباس؟ قال: الأمر في هذا بين. قال: فأبنه لي. قلت: كل كلام أريد به تعظيم الله، فعلمهم رسول الله، فلعله جعل يعلمه الرجل فيحفظه والآخر فيحفظه، وما أخذ حفظا فأكثر ما يحترس فيه منه إحالة المعنى، فلم تكن فيه زيادة ولا نقص ولا اختلاف شيء من كلامه يحيل المعنى فلا تسع إحالته. فلعل النبي أجاز لكل امرئ منهم كما حفظ، إذ كان لا معنى فيه يحيل شيئا عن حكمه، ولعل من اختلفت روايته واختلف تشهده إنما توسعوا فيه فقالوا على ما حفظوا وعلى ما حضرهم وأجيز لهم. فالشافعي رحمه الله يحمل هذا الاختلاف على التوسعة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم علم كل واحد منهم صيغة قريبة من صيغة صاحبه، وهذه الصيغ كما يقول لا تختلف من حيث المعنى، المعنى واحد، وهي اختلاف في الألفاظ فقط، وإلا كلها تدور حول تعظيم الله سبحانه وتعالى والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والسلام على عباد الله الصالحين. فالمعنى إذن واحد في كل هذه الصيغ، وما دام أن المعنى واحد والاختلاف في الألفاظ فقط فالأمر فيه واسع، وعلى هذا يحمل هذا الاختلاف المنقول عن هؤلاء الصحابة، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه بصيغة فأبدل الصيغة بما يدل على معناها دون أن يحيل المعنى، يعني بلفظ مرادف آخر، وهذا جائز في الروايات ما دام أنه لا يخالف المعنى. فحمل هذا إذن على التوسعة من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أفتجد شيئا يدل على إجازة ما وصفت؟ فقلت: نعم. قال: وما هو؟ قلت: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عبد الرحمن بن عبد القاري قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأها، وكان النبي أقرأنيها، فكدت أعجل عليه ثم أمهلته حتى انصرف، ثم لببته بردائه، يعني أخذت بمجامع ردائه، فجئت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأتنيها. فقال له رسول الله: اقرأ. فقرأ القراءة التي سمعته يقرأ، فقال رسول الله: هكذا أنزلت. ثم قال لي اقرأ، فقرأت، فقال هكذا أنزلت، إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف، فاقرأوا ما تيسر. قال فإذ كان الله لرأفته بخلقه أنزل كتابه على 7 أحرف، ويشير إلى يعني الحكمة في إنزال القراءات، وأن الحكمة في إنزال القراءات هو الرأفة بالخلق، يعني التوسعة على الناس. ومعروف أن الرجل إذا اعتاد على لغة معينة أو لهجة معينة عمرا طويلا، ثم أردت منه أن يتحدث بلهجة أخرى أو بلغة أخرى، ثقل ذلك عليه. فالاختلاف لهجات العرب، فجاءت التوسعة في قراءة القرآن على 7 أحرف، فكان هذا من باب الرأفة بالخلق كما أشار إليه الشافعي في هذه العبارة. يقول معرفة منه بأن الحفظ قد يزل ليحل لهم قراءته، وإن اختلف اللفظ فيه ما لم يكن في اختلافهم إحالة معنى، كان ما سوى كتاب الله أولى أن يجوز فيه اختلاف اللفظ ما لم يحل معناه، وكل ما لم يكن فيه حكم فاختلاف اللفظ فيه لا يحيل معناه. يعني أن الشاهد على أن ذلك الاختلاف هو من باب التوسعة على الناس والرأفة بهم، الشاهد عليه أو نظيره في الشرع هو اختلاف القراءات. فأورد القصة التي وقعت بين عمر رضي الله عنه وبين هشام بن حكيم بن حزام، وما حصل من الاختلاف، ثم بيان النبي صلى الله عليه وسلم أن القرآن أنزل على هذه الوجوه، وأنه لا حرج على الجميع في قراءة هذا القرآن على الأحرف 7 ما لم يغير المعنى. قال فهذا نظير هذا، اختلاف صيغ التشهد هو مثل اختلاف القراءات، في أن الجميع هو من باب اختلاف التنوع وليس اختلاف التضاد، وأن المقصود به التوسعة على الناس. وقد قال بعض التابعين لقيت أناسا من أصحاب رسول الله فاجتمعوا في المعنى واختلفوا علي في اللفظ، فقلت لبعضهم ذلك فقال لا بأس ما لم يحل المعنى. قال الشافعي فقال ما في التشهد إلا تعظيم الله، وإني لأرجو أن يكون كل هذا فيه واسعا، وأن لا يكون الاختلاف فيه إلا من حيث ذكرت، ومثل هذا كما قلت يمكن في صلاة الخوف، فيكون إذا جاء بكمال الصلاة على أي الوجوه روي عن النبي أجزأه، إذ خالف الله بينها وبين ما سواها من الصلوات. ولكن كيف صرت إلى اختيار حديث ابن عباس عن النبي في التشهد دون غيره؟ قلت لما رأيته واسعا وسمعته عن ابن عباس صحيحا كان عندي أجمع وأكثر لفظا من غيره، فأخذت به، يعني رجحت حديث ابن عباس في التشهد لهذه المرجحات. الشافعي رحمه الله يفضل الصيغة التي جاءت في حديث ابن عباس على صيغة ابن مسعود وصيغة عمر رضي الله تعالى عنه. لماذا؟ قال لأنه ثبت عندي أولا بإسناد صحيح. الأمر الثاني قال لأنه أجمع وأكثر لفظا من غيره، لأن فيها زيادة والمباركات، فهذه اللفظة ليست موجودة في الأحاديث الأخرى، فلما كان زائدا كان أولى من الناقص الذي ليس فيه مثل هذه الزيادة. لكن المخالفون قلبوا هذا الدليل، قالوا الحديث الناقص متفق عليه، بينما الزائد مختلف في هذه الزيادة، والأخذ بالقدر المتفق عليه أولى من الأخذ بالقدر المختلف فيه، فرجحوا ما في الأحاديث الأخرى على هذا باعتبار أنه قدر متفق عليه، أما الزائد هذا فهو محل خلاف. قال وأكثر لفظا من غيره فأخذت به غير معنف لمن أخذ بغيره مما ثبت عن رسول الله، يعني أنا أرجح هذا ولكن لا أنكر على من أخذ بالصيغ الأخرى في التشهد التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب نأخذ هذا الأخير أيضا. اختلاف الرواية على وجه غير الذي قبله. بدأ يسرد لنا مثالا على الاختلاف الذي يشبه اختلاف التضاد وليس اختلاف التنوع الذي سبق ذكره قبل قليل. فقال أخبرنا مالك عن نافع عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله قال لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض، يعني لا تزيدوا أو لا تفضلوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا شيئا منها غائبا بناجز. قال أخبرنا مالك عن موسى بن أبي تميم عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة أن رسول الله قال الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما. وقال أخبرنا مالك عن حميد بن قيس عن مجاهد عن ابن عمر أنه قال الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما، هذا عهد نبينا إلينا وعهدنا إليكم. قال الشافعي وروى عثمان بن عفان وعبادة بن الصامت عن رسول الله النهي عن الزيادة في الذهب بالذهب يدا بيد. قال الشافعي وبهذه الأحاديث نأخذ، يعني هذه الأحاديث التي دلت على تحريم ربا، الربا بنوعيه، ربا النسية وربا الفضل، أيضا أن يباع الربوي بجنسه متفاضلا، فهذه الأحاديث تدل على تحريم هذه الصور. يقول الشافعي وقال بمثل معناها الأكابر من أصحاب رسول الله وأكثر المفتيين بالبلدان، يعني أكثر العلماء وأهل الفتوى قالوا بمقتضى هذه الأحاديث التي سبق ذكرها من تحريم ربا النسية وربا الفضل. ثم قال أخبرنا سفيان أنه سمع عبيد الله بن أبي يزيد يقول سمعت ابن عباس يقول أخبرني أسامة بن زيد أن النبي قال إنما الربا في النسية. قال فأخذ بهذا ابن عباس ونفر من أصحابه المكيين وغيرهم، يعني جاء عبد الله بن عباس فأخذ بمقتضى حديث أسامة وحديث صحيح رواه مسلم الصحيح لا ربا إلا في النسية، فكان يقول بجواز ربا الفضل، وبهذا أخذ بعض أصحابه من فقهاء مكة من أصحاب عبد الله بن عباس رضي الله عنه، وكانوا يفتون بأن الربا المحرم هو ربا النسيئة فقط دون ربا الفضل. وهذا يدلنا على أن بعض المجتهدين قد يكون فاضلا وإماما ومجتهدا وقد يقول بإباحة شيء من المحرمات كما تدل عليه النصوص، ولكن اجتهادا منه، اجتهادا سائغا منه، وهذا الاجتهاد السائغ منه لا يبيح عرضه ولا يسقط الثقة في علمه وفي مكانته. وابن عباس هنا في أول أمره قال بإباحة الربا، ربا الفضل، ولكنه قال بالإباحة بناء على اجتهاد معتبر قام على هذا الحديث وهو حديث لا ربا إلا في النسية. قال فقال لي قائل هذا الحديث مخالف للأحاديث قبله، يعني هذا الحديث الذي رواه أسامة مخالف للأحاديث السابقة، الحديث الخمسة السابقة التي دلت على تحريم ربا الفضل، وهذا صحيح. قلت، يعني قال الشافعي قد يحتمل خلافها وموافقتها، يعني هذا الحديث نعم أنا أسلم أنه يخالف الحديث السابقة ولكن لا يجزم بهذه المخالفة، هناك احتمال الموافقة بمعنى أن هذا الحديث موافق للأحاديث السابقة وليس مخالفا لها، لكن لا يجزم بهذا ولا يقال بأنه مخالف له 100% بمعنى أنه لا يمكن الجمع بينهما بتات. وحتى من الناحية اللغوية، من الناحية اللغوية يحتمل أن يكون هذا الحديث موافقا لما قبله، لأن في لغة العرب أنهم قد يستعملون صيغة الحصر ولا يريدون الحصر الحقيقي، إنما يريدون حصر الكمال مثلا. فيقولون مثلا إنما العالم زيد، في بلد يكون فيه علماء كثير، لكن يقول إنما العالم زيد، يعني إنما العالم الكامل أو القوي المعتبر هو زيد. وهذا لا يعني نفي العلم عن غيره، لكن المقصود هنا يعني الكمال. أو إنما الغني زيد، بل جاء في الأحاديث إنما الفقير من يعني لا يعلم به الناس ثم يتصدقون عليه كذا، ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان وكذا، وإنما المسكين. إنما المسكين هنا يعني ليس المقصود نفي المسكن عن غيره هذا الرجل، وإنما المقصود المسكين الكامل في المسكنة. فمن حيث اللغة قد يأتي الحصر ويراد به يعني الكمال، ولا يقصد به الحصر الحقيقي. وحتى يعني يمكن يصلح على هذا النوع من الأمثلة الحديث التي تعلقت بالإسلام والإيمان، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. لا يفهم من هذا أن من لم يسلم المسلمون من لسانه ويده فليس بمسلم، يعني كافر خارج من الملة. لهذا أهل السنة يقول المسلم يعني الكامل في إسلامه، المؤمن من أمن الناس من لسانه ويده، يعني المؤمن الكامل. فحتى من الناحية اللغوية يحتمل أن هذا الحديث لا يخالف الأحاديث السابقة كما أشار الشافعي رحمه. قال: وبأي شيء يحتمل موافقتها؟ قلت: قد يكون أسامة سمع رسول الله يسأل عن الصنفين المختلفين مثل الذهب والورق والتمر بالحنطة، أو ما اختلف جنسه متفاضلا يدا بيد، فقال: إنما الربا في النسية، يعني لا ربا إلا في النسية، يعني في هذا في هذه الصورة في الصنفين المختلفين كما مثل ذهب بورق أو تمر بحنطة، فلا ربا إلا في النسية، يعني لا يحرم هنا إلا النسية ولا يحرم التفاضل، وهو صحيح، وبالتالي يكون موافقا للأحاديث السابقة. أو تكون المسألة سبقته بهذا وأدرك الجواب، يعني أسامة ما سمع إلا الجواب ولم يسمع السؤال فرواه هكذا عاما، فروى الجواب ولم يحفظ المسألة أو شك فيها، لأنه ليس في حديثه ما ينفي هذا عن حديث أسامة، فاحتمل موافقتها لهذا. فالحديث إذن ليس حديثا قطعيا في إباحة ربا الفضل، وإنما هو محتمل. فقال: فلما قلت يحتمل خلافها؟ يعني لماذا لم تجزم إذن بهذا التفسير وتقول بأن هذا الحديث إنما المقصود به في الصنفين المختلفين وتجزم بهذا؟ قلت: لأن ابن عباس الذي رواه وكان يذهب فيه غير هذا المذهب، فيقول: لا ربا في بيع يدا بيد، إنما الربا في النسية. يعني أقول هذا التفسير محتمل وليس قطعيا، لأن الراوي وهو ابن عباس رضي الله عنه كان يقول بإباحة ربا الفضل، والصحابة كانوا ينكرون عليه هذا القول، وجاء في بعض الروايات أنه رجع عن قوله هذا بعدما حدثه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشر، فاستغفر الله ورجع إلى قول الأكابر من الصحابة. فهو يقول: أنا لا أجزم بأنه موافق لما سبق، لكن أقول يحتمل، لأن ابن عباس وهو من أهل اللغة وأهل الشرع فهم منه الحصر الحقيقي وليس الحصر النسبي. وهذا يعني من إنصاف الشافعي رحمه الله ومتابعته للدليل في قطعيته وفي ظنيته. فقال: فما الحجة إن كانت الأحاديث قبله مخالفة في تركه إلى غيره؟ فقلت له: كل واحد ممن روى خلاف أسامة وإن لم يكن أشهر بالحفظ للحديث من أسامة فليس به تقصير عن حفظه. يعني الصحابة الآخرون الذين خالفوا أسامة إن لم يكونوا أحفظ من أسامة فهم مثله في الحفظ. لماذا أقدم حديث أسامة على حديث الآخرين؟ فليس به تقصير عن حفظه. وعثمان بن عفان وعبادة بن الصامت أشد تقدما بالسن والصحبة من أسامة. يعني الحديث المخالفة بعضها من رواية عثمان وبعضها من رواية عبادة، ويرجح هؤلاء أنهم أكبر سنا وأكثر صحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم من أسامة الذي كان شابا صغيرا. وأبو هريرة أسن منه، أسن وأحفظ من روى الحديث في دهره. يعني أيضا حديث أبي هريرة في تحريم ربا الفضل أيضا يرجحه أنه أكبر سنا من أسامة، وأيضا أنه أحفظ الصحابة رضي الله تعالى عنهم في الحديث وأكثرهم حفظا له. فهناك مرجحات إذن للأحاديث الأخرى على حديث أسامة. ولما كان حديث اثنين أولى في الظاهر بالحفظ وبأن ينفى عنه الغلط من حديث واحد، كان حديث الأكثر الذي هو أشبه أن يكون أولى بالحفظ من حديث من هو أحدث منه. وكان حديث خمسة الذين رووا حديث تحريم ربا الفضل، أبو سعيد الخدري وأبو هريرة وابن عمر وعبادة بن الصامت وعثمان بن عفان رضي الله عنه، وكان حديث خمسة أولى أن يصار إليه من حديث واحد. وهو يشير إلى ترجيح الحديث الأخرى على حديث أسامة رضي الله تعالى عنه، وأنه أولى بسبب قوة الحفظ وكثرته، وبسبب تقدم السن، وبسبب الكثرة أيضا، فإن الغلط إلى العدد القليل أقرب منه إلى العدد الكثير. وهذا يدل على أن الشافعي رحمه الله يرى أن هذه الأمور من المرجحات كما سبق تقريره في باب الترجيح. فلهذا هو يقول يعني هذا النوع من الاختلاف اختلاف بين الروايات، لكن ليس هو من جنس الاختلاف الأول وهو اختلاف التنوع، ولكنه من باب اختلاف التضاد، مع أن هذا الحديث يحتمل، حديث أسامة يحتمل أن يكون موافقا للأحاديث الأخرى، وهو الذي يعني حمل عليه الجمهور حديث أسامة بن زيد لا ربا إلا في النسية، قالوا هذا في الصنفين المختلفين. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم.